أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة، فمن بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إنه تذكرة، فمن بسم الله الرحمن الرحيم. لا الإنسان أن لن بلى قادرين على أن نسوي بنانه in الإنسان أن يجرى ألم يكن طفة من مني يمنى ثم كان علقة يشبع محب من كلام محبوبه وهو غاية مطلوبه. هكذا إخوة الإيمان والإسلام عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ فاروق أحمد ضيف، وقدمناها لحضراتكم من هذه الساحة الطيبة المباركة، ساحة مسجد السليمة لقرية الصنها مركز الباجور محافظة المنوفية.